جذابة يا مغرورة من جروح مقهورة ردت كل اللي بقلب احجي بس القاع محظورة اذا طلعت اللي بقلبي انزل دمعتي وربي عليك الباب لين فتحي خلي الشغلة مستورة يا جذابة ويا مغرورة من جروحي مقهورة تذكرين جنت بحضني ترتاحين تذكرين فدوا عيوني لا تملين وانت جنت لا تنسين خلي الشغلة مستورة علي ابو علياني بالحب قلبك معاني واعرف هسه انت وياي وبقلبك سكن ثاني علي ابو علياني بالحب قلبك معاني واعرف هسه انت وياي وبقلبك سكن ثاني بالنظرات حبك مات لا تقولين حبك مات انا وياك لي حظ مات صورة وضامها الصورة ردت كل اللي بقلب خاف شفتيني والدمعة بطرف عيني بالظاهر لا تنخدعين بعدك ما عرفتيني حنين خاف شفتيني والدمعة بطرف عيني بالظاهر لا تنخدعين بعدك ما عرفتيني يا جذابة ويا مغرورة من جروحي مقهورة مكاني بس بعدين لا تحجيب فهمتك بلا ما تحجيب من العين بين كل شي من العين هسه منقل شي تبجيب والنفسية مكسورة